الأخ مثلا يقول تحلق اللحية، فالجواب نقول تحلق اللحية مختلف عنه صغيرة عن كبيرة. بعض العلماء يرى تحلق اللحية من الكبائر، إذا حلق بالكلية أصبح عمله كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن وجوه الوجه الأول أنه يشبه بالنساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المشبهين بالنساء، هذا يقول أن هذا حمل كبيرة. الأمر الثاني أنه تشبه بالمجوس، أن قال خالف اليهود تشبه باليهود، فهذا دليل على أن حلق اللحية كبائر. أن الأمر كما قال ابن تيمية رحمه تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى حديث الجيش رواه ابن حجر عبد الرحمن بن ثابت لثوبان عن حسان بن عطية عن ابي منيب الجرجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام رحمه تعالى في لفظ اسناده جيد، وظاهره يقتضي كفر المشبه به، واقل احواله التحريم ومثال في الله تلك المؤدب بالبطن، وهذا دليل قوي على ان أقل إحنا تعاصم للعتبة. والقول الثالث نفسه والعلى هو قول الأكثر أن الحلق مصغر ولكنه محرم، ولكنه محرم، يعني لقيمة الصغائر أن الأمر بسيط وأن الأمر هيئ، ولكن أنه مجاهرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين. والأسف أن بعض الناس يحلق لحن ويدفع على حلقها دراهم، يدفع على حلقها دراهم فخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك مبلغا من المال. وللأسف كثير من الرجال تشبه بنساء حلق لحيته واسفة الإزارة، ونرى أن النساء الآن لا تطيل الليلة بل تقصر وعكسوا قضية الرجال، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية.